ذلكم أن رجلا هشم وجه رجل على زمن معاوية ابن أبي سفيان فودا، أي دفع له الدية فأبى، حتى وداه ثانية بدية ثانية فأبى، ولم يقبل حتى وداه ثلاثة، أي ثلاثة ديات. فقال رجل أي من الصحابة: إني سمعت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: من عفى عن دم أو دونه، من عفى عن دم أي دم نفس قتلت بغير حق، أو دونه أي من أروش الديات من أروش الأعضاء، أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم عفا. هكذا يحب الله سبحانه وتعالى العفو أيها الإخوة والأخوات. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. نقص يأتي لازما ويأتي متعديا، هنا جاء متعديا، يعني ما أنقصته، ما نقص صدقة من مال. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. هكذا كما أخرج الإمام الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا قام العباد يوم القيامة للحساب أتى قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما، يقصدون أبواب الجنة يستفتحونها، فقيل: من هؤلاء؟ قال: الشهداء كانوا أحياء مرزوقين، هم يسارعون ويهرعون إلى أبواب الجنة وحق لهم، كانوا أحياء مرزوقين. ثم نادى مناد ليقم من كان أجره على الله، ثم نادى ثانية ليقم من كان، أي من كان حقا وثابتا أجره، ليقم من كان أجره على الله. قال: ومن أجره على الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: قال: العافون عن الناس. هؤلاء أجرهم حق ثابت على الله سبحانه وتعالى، العافون عن الناس. ثم نادى الثالثة ليقم من أجره أو من كان أجره على الله، فقام كذا وكذا ألفا فدخلوا الجنة بغير حساب، فدخلوا الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم. والحديث الذي أخرجه الحاكم أبو عبد الله والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس أيضا رضوان الله تعالى عنهم أجمعين معروف أيها الإخوة، يقول فيه عليه الصلاة وأفضل السلام، أو قال فيه أنس صدره: كنا جلوسا عند رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ذات يوم، إذ ضحك حتى بدت ثنايا، والثنايا أربع في مقدم الفم، حتى بدت ثنايا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام: رجلان جفيا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. هو يرى هذا، يكشف عنه الحجاب ويرى مرائي أيها الإخوة مما كان ومما سيكون ومما هو كائن. رجلان جفيا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة للحساب، فقال المظلوم: أي رب خذ لي بحقي من ظالمي. قال الله تبارك وتعالى للطالب: وكيف تصنع بأخيك وقد فنيت حسناته؟ قال: يا رب ليطرى عليه من سيئاتي. ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأتباعه بالبكاء، وقال: إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من سيئاته. إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أي فيه أن يحمل عنهم من سيئاته. نسأل الله العظيم مولانا رب العرش الكريم أن يخفف عنا أفزاع وأهوال وكرب ذلكم اليوم بفضله ومنه، اللهم آمين آمين. ثم قال الله تبارك وتعالى للطالب: ارفع رأسك فانظر، ارفع رأسك فانظر. فنظر فقال: أي رب إني أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا، لأي صديق هذا، لأي شهيد هذا. قال الله عز وجل: هذا لمن دفع الثمن. قال: ومن يملك هذا؟ أي من يملك هذا الثمن؟ ومن يملك هذا؟ قال: أنت تملكه. قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. الله عز وجل يصلح بين الإخوان أيها الإخوة، بعفوك عن أخيك. قال: يا رب قد عفوت عنه. قال: فقم فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال أنس، قال عليه الصلاة والسلام: فيا عباد الله، إن الله عز وجل يصلح بين الناس يوم القيامة، أي فأنتم أحرى وأخلق وأقمن أن تصلحوا ذات بينكم، أن تصلحوا بين إخوانكم، والصلح خير، والله عز وجل يحب الصلح والمصلحين. اللهم اجعلنا منهم. قال الطبراني في الأوسط عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: قال عليه الصلاة والسلام: عفوا تعف نساؤكم، عفوا تعف نساؤكم. من أراد العفة والستر لزوجه، لأهله، لبناته أيها الإخوة، لقراباته، فليكن عفيفا، فليكن عفيفا. ولذلك ما زنى غيور قط، الذي يغار على عرضه يعلم أيها الإخوة أن الفاحشة والولوغ في أعراض المسلمين دين سيقضى من عرضه والعياذ بالله. ما زنى غيور قط، من كان مهتما بأمر ولاياه فليعف أيها الإخوة. عفوا تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، واغفروا يغفر لكم، واغفروا يغفر لكم. وفي معناه ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. كما أخرج أحمد من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم، وهنا من موصول أيها الإخوة وليست شرطية، من اسم موصول، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. من لا يرحم أي الذين لا يرحمون الناس، هذا خبر، لا يرحمهم الله، ليس إنشاء إنما خبر. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ومن لا يغفر لا يغفر الله له. الجزاء من جنس العمل. من أراد أن يتجاوز الله عنه يوم القيامة، وأن ييسر عليه حسابه، وأن يسمح له، فليسر على عباد الله، وليسمح وليصفح وليتجاوز. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا إخواني وأخواتي يصل قريبا له يدعى مصطح، مصطح ابن أثاثة. فلما كانت قالت السوء والإفك العظيم والعياذ بالله تبارك وتعالى والبهتان المبين في حق الصديق المبرأ من فوق سبع سماوات عائشة رضوان الله تعالى عليها وعلى أبيها، كان مصطح هذا ممن ولغ في عرض الحصان الرزان رضي الله عنه وأرضاه، فغضب أبو بكر وحق له الغضب، وآل على نفسه وحلف أن يقطع عن مصطح هذا عائدته وصلته. لكن الله تبارك وتعالى وهو الذي يصلح بين الإخوان أنزل سبحانه من فوق سبع سماوات أيضا يقول: ولا يأتلي، لا يحلف، الألية هي الحلف، الحلف، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ثم قال: والله لا أنزعها عنه أبدا. ثم عاد إلى صلته رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. هكذا أيها الإخوة، لن نتحدث عن عفو رسول الله، فهو كثير وكثير جدا، لكن أكثره معلوم لكم. ويحكى أيها الإخوة عن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه أنه دعا عبدا له، وهو عبد، ليس خادم، ليس خادما، إنما خادم عبدا، مملوك، رقبته مملوكة له، أي فلان، فلم يجبه. ثم دعا الثانية بصوت أعلى: أي فلان، فلم يجبه. فقام له، غضب الإمام علي: ما هذا العبد الذي لا يجيب؟ فوجده قاعدا يضحك أيها الإخوة، العبد يضحك. قال: ما الذي منعك أن تجيب؟ قال: أمنت عقوبتك. هو يراهن على حلم الإمام وعلى عفوه وسعة صدره. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. أخلاق أهل بيت النبوة أيها الإخوة هكذا تحسن الظن بي، فأنت حر لوجه الله. قال: أمنت عقوبتك، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. أخلاق عجيبة. وروى الإمام أبو بكر البيهقي رحمة الله عليه أن الإمام زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام أجمعين والرضوان والرحمات أيها الإخوة، الإمام زين العابدين كانت أمام إمائه تصب عليه يوما الماء بعد أن أصاب طعاما، فوقع الإناء من يدها على رأسه فشج، فرفع رأسه إليه وكان حليما صفوحا سمحا كريما، رفع رأسه قالت يا سيدي، قال الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله تعالى. هكذا أخلاقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم أيها الإخوة. ويحكى عن عيينة ابن حصن وهو أحد المؤلفة، أحد المؤلفة قلوبهم السفهاء الكبار. العيينة ابن حصن نزل يوما على ابن أخيه الحر ابن قيس، قال ابن عباس والحديث في البخاري وكان الحر ابن قيس من أهل شورى أمير المؤمنين عمر، فكان القراء أصحاب مشاورته أيها الإخوة، أصحاب مشاورته، كان يأتي دائما يدني القراء أي العلماء الفقهاء العباد، هذا معنى القراء، علماء فقهاء عباد، كهولا كانوا أو شبانا، كهولا كانوا أو شبانا، والحر كان منهم، كان من شبابهم، كان يدنيه ويقربه. فلما جاء عمه عيينة ابن حصن قال له يا ابن أخي استأذن لي على أمير المؤمنين، ففعل. فلما دخل قال هذا المؤلف الأحمق هيه يا ابن الخطاب، هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، قلة أدب وسخافة وأسلوب غير لائق مع صاحب الأمر أيها الإخوة. فقام ابن أخي وقال يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال ابن عباس والله ما سمعها حتى جلس لم يتجاوزها، وكان عمر وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه أجمعين. من أعجب قصص العفو أيها الإخوة وأبلغها ما يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، هذه القصة رواها ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء عن أحمد بن إسحاق النيسابوري القطان، قال كان لي جار يعرف بطبيب الفقراء، كان يتعاهد الفقراء ويصلهم ويبرهم. حدثني قال دخلت يوما على أبي عبد الله، على الإمام أحمد ابن حنبل، دخلت يوما على أبي عبد الله بعد أن خرج من المحنة، محنة القول بخلق القرآن وإبائه القول بذلك، وجلد المعتصم العباسي أخي المأمون له 20 و100 جلدة، القصة المعروفة، بعد أن سجن أيضا 18 شهرا. قال بعد أن خرج المحنة قال دخلت عليه فوجدته يتوجع ويتألم، فقلت كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال بخير. قلت ومع الخير ماذا؟ يعني يبدو أنك لست بخير. قلت ومع الخير ماذا؟ قال لقد ضربت في الله سبحانه وتعالى وإني لأرجو أن أكون من الصابرين، لكن أورثني هذا وجعا في ظهري لهو أشد علي من الطرق، ما أدري ما هو. في قصة طويلة، المهم في آخرها اضطر هذا الطبيب طبيب الفقراء أي يستأصل قطعة من لحمه صلبه بعد أن بطه بالمبضع. قال فلما ذاق حر الحز وضع يده على رأسه على جبينه وقال اللهم اغفر للمعتصم، اللهم اغفر للمعتصم. قال ولم يزد عليها، ظل يردد هذه الجملة حتى استخرجت البضعة وألقيتها. فلما سري عنه وهدأ ما به وسكن قلت له أبا عبد الله، إن من عادة الناس أنهم إذا ابتلوا دعوا على ظالميهم، لكني سمعتك تدعو لهذا الرجل، تدعو له بالمغفرة، اللهم اغفر للمعتصم وقد فعل بك ما فعل. 18 شهرا سجنا أيها الإخوة، 20 و100 جلدة في حق من؟ ليست في حق قاطع طريق أو سارق أو مبتدع كبير أو صغير، في حق شيخ الإسلام والمسلمين، في حق الذي يحفظ 1,000,000 حديث عن رسول الله بأسانيدها ومتونها، في حق الذي أيها الإخوة كان لا ينقطع عن ذكر الله وعن عبادته في ليله ونهاره، الإمام أحمد بن حنبل. هكذا محنة كبيرة جدا، انظروا الآن إلى هذا الأدب إلى هذا الاحتشام، إلى مراعاة الحرمة والمكانة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال نعم، إني فكرت فوجدت هذا الرجل أبا إسحاق المعتصم ابن عم رسول الله، هو من نسل عبد الله بن عباس، إذن هو ابن عم رسول الله، فكرهت أن آتي يوم القيامة وبيني وبين واحد من قرابات رسول الله خصومة. الله أكبر، مراعاة لرسول الله وجنابه الشريف. هذا عبد الله، أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فكيف القول بمن قتل أبناءه وذراريه وسبى حفيداته وساقهن أيها الإخوة من العراق إلى الشام، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا هو الدين، مراعاة الحرمة تكون هكذا، حب الرسول يكون هكذا، ليس بالدعوة والانتساب كما فعل العباسيون أيها الإخوة أنفسهم، كلا. ولذلك كثر عن هذا الإمام الجليل أنه كان يقول: جعلت في حل كل من وقع في إلا مبتدعا، إلا أن يكون مبتدعا فهذا لا أسامحه، لكن كل من وقع في وفي عرضي فأنا جعلته في حل، أحللته من الذنب، سامحته. ثم قال: إني نظرت الله تبارك وتعالى أو رأيت الله يقول في كتابه لأبي بكر: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ثم قال: ماذا يجدي أحدكم لو عذب الله أخاه المسلم في سببه، أي بسبب؟ قال: أنا مسلم المعتصم، مهما كان فاسخا ظالما جبارا، لكنه مسلم موحد، أنا لا يسعدني أن يعذب بنار جهنم. نفس كبيرة، وليس سيد القوم من يحمل العقدة، النفوس الكبيرة لا تعرف العقد أيها الأخوة، لا تعرف الحقد، لا تعرف الغل، لا تعرف السخائم والضغائن أبدا، تعرف الصفح والمسامحة، لأنها متخلقة بل متحققة بأوصاف رب العالمين. ومن أوصاف الله أيها الإخوة أنه عفو كريم يحب العفو. وفي حديث عائشة: يا رسول الله، إن وفقت إلي القدر ماذا أقول؟ الذي رواه أبو داود قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الرافع بن رفاعة قال: سمعت أبا بكر رضوان الله عنهم أجمعين وهو على المنبر يقول: سمعت الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام قال ثم بكى، لم يملك نفسه، لم يستطع أن يكمل، بكى، لأن النبي كان قد توفي قبل قبل سنتين، حتى إذا سري عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: عام الأول في مثل هذا القيظ سلوا الله العفو والعافية وسلوه اليقين في الأولى والآخرة، ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. أيها الإخوة، من أسمائه تبارك وتعالى إذن العفو، من العفو، العفو مصدر. أيها الإخوة، ما معنى كون الله تبارك وتعالى عفوا؟ ما معنى هذا الاسم الجليل؟ معنى العفو أيها الإخوة الفضل، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، معنى العفو الزيادة أيها الإخوة، حتى عفوا في سورة الأعراف، أي زادوا وكفروا، يقال عفا مال فلان وعفت إبله إذا كفرت، معنى العفو الإزالة والمحو، عفت الريح آثار القوم، عفت الريح دوارس مكانهم أو آثار مكانهم، أي أزالته. ومعنى العفو الصافي الخالص، خذ ما عفا وصفى، خذ ما عفا وصفى، أعطيته من عفو مالي، أي من صفوه وحلاله وطيبه. ومعنى العفو الإعطاء من غير سؤال، أعطيته عفوا أي من غير أن يسأل. معاني كثيرة لكلمة العفو أيها الإخوة. وما العلاقة بين الغفار والعفو؟ لا، العفو أبلغ من الغفار. الغفار هو الذي يغفر لك الذنب، بمعنى أنه يستره ولا يؤاخذك به، لا يعاقبك وإنما يستره ثم يتجاوز. أما العفو فهو الذي يلغيه، يمحوه ويزيله كهو لم يكن. فالفرق بين العفو أيها الإخوة وبين الغفار كالفرق بين صحيفتين، صحيفة مكتوب فيها ذنوب وخطايا وجرائر وجرائم، وفي ذيلها قد غفرناها لفلان، هذا هو الغفر، هذه هي المغفرة أيها الإخوة. لكن العفو صحيفة كان فيها ذنوب ثم محيت وربما مزقت أو وزيرت الصحيفة بمرة، أي بالكلية، هذا هو العفو. فنسأل الله العفو، العفو أبلغ من المغفرة، العفو أبلغ. ولذلك لا يكون عفوا أيها الإخوة من ادعى العفو ثم عاتب في الذنب، لا، هذا ليس عفوا. واسمعوا إلى الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام الذي قال لإخوانه بعد أن افتضح أمرهم وظهر شأنه وأمره وأمكنه الله وأظهره بهم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب. ثم بعد ذلك في آخر قصة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. قال العلماء لماذا لم يقل وأخرجني من الجب؟ هذه أعظم بكثير، لو بقي في الجب هلك، لو بقي في الجب هلك. لماذا؟ لأنه لو ذكر الجب لكان قد ألمح إلى جريرتهم، وليس هذا شأن العافين أيها الإخوة. لا، هو قد عفى وقال لا تثريب، ولذلك لم يعرج على هذه القبيحة، لم يذكرها كأنها لم تكن، هذا معنى العفو. وقد تأثره النبي، أي سار في أثره، وقد تأثره النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح الأعظم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال أما إني لا أقول لكم إلا كما قال يوسف ابن يعقوب لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا عفو كامل، عفو كامل أيها الإخوة. من لطيف ما يحكى أيها الإخوة أن إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك لما دالت دولة بني أمية وأظهر الله عليهم العباسيين تفرقوا في البلاد بعد أن قتل منهم من قتل وأخذ منهم من أخذ، فدار على الرجل وكانت له جرائم وكبائر وفظائع في حق عباد الله تبارك وتعالى كالكثيرين من هؤلاء الحكام الطواغيت أو الطغاة، فجعل يهيم على وجهه ينتقل من بلدة إلى بلدة ومن مكان إلى مكان ليلا ويكمن بالنهار في بيت حيث لا يراه أحد، إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك. حتى دخل يوما الكوفة فإذا به بنفر أو بضائفة من الجند يعسون، فخاف على نفسه وركبه فزع الله به عليم، فألقى بنفسه في دار فسيحة لا يعلم لمن هي ومن فيها، فراه صاحب الدار وكان عفا كريما أيها الإخوة، كان رجلا مفضالا كريما، رآه ورأى ما بهما الفزع والخوف والارتباك والاضطراب، فسكن جائشه وطمأنه وأحسن مثواه دون أن يسأله من هو وما هو شأنه، على عادة العرب الكرام أيها الإخوة، من هو ولا ما هو شأنه. ووقع في ظنه وخاطره أنه مطلوب بثأر، أنه مطلوب بثأر، وظل معه على هذه الحالة يطعمه أيها الإخوة ويكرمه وينعم عليه ويجلس معه الأوقات الطويلة يؤانس وحشته ولم يسأله عن شأنه، إلا أن إبراهيم ابن سليمان هذا قد لاحظ أن الرجل يخرج الأيام والليالي ولا يعود بعد أن يوصي أهله بإكرامه، بإكرام إبراهيم سليمان، ويعود حين يعود مغموما كأنه لم يصب ربحا في تجارة كان قد قصد إليه إلى هذا الربح. فلما حسن ما بينهما وأنس كل بصاحبه اجترى إبراهيم فسأل هذا الرجل، قال يا أخي لو أذنت فإني أراك تخرج الأيام والليالي ثم تعود حين تعود غير راض، أرى في وجهك الغضاضة والكراهة، فهل لك تجارة لا تربح فيها؟ قال لا يا أخي، لا والله، إلا أنني أطلب رجلا بدم أبي، وقد كان أبي رجلا شهما كريما منصارا معوانا للضعفاء يقوم لله بالقسط ويشهد بالحق لا يخشى في الله لومة لائم، وقد اتفق أن الطاغية الجبار العنيد إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الملك قد ظلم رجلا حقا له، فاستشهد الرجل بأبي فشهد له على إبراهيم ابن سليمان في دولته في دولة بني أمية، فغضب إبراهيم غضبا شديدا وأبرق وأرعد وأزبد وتوعده حتى ينكل عن شهادته ويعود، فأبى، قال لا والله، ليس إغضابا لله وإرضاء لإبراهيم، وما ترى أبي أن الفاجر قد أرصد له أعوانا يغتالونه ليلا. قال فبين أبي في طريق عودته إذ خرج له أعوان إبراهيم فقتلوه، فأقسمت بالله لآخذنه بثائه ودمه إن أمكن الله تبارك وتعالى. فلما سمع إبراهيم هذا أرعد أيها الإخوة ولم تحمله رجلاه واصفر وجهه كأنما نزف دمه، فقال الرجل ما الذي اعتراك يا رجل؟ أو تعرف إبراهيم ابن سليمان؟ أو قد كبر عليك ما قلت في حقه وهو قتال فاجر أثيم؟ قال: لا يا عبد الله، إلا أنك بعدما أفضلت علي وأوليتني مال جميل وحسن الفعال لا أكتمه أنني أنا إبراهيم ابن سليمان، وقد أمكنك الله مني وأنت محق، فخذ. فهيا خذ إيه؟ بحق، اقتص مني، اقتد. فركب الرجل غم وهم كبير، فالرجل نازل عليه وفي ذمته وعهده، وجعل يقوم ويقول يتفكر وهو لا يدري ما يفعل، غريمه في بيته. سبحان الله العظيم، تصاريف القدر، تعاجيب ربنا سبحانه وتعالى، هذه تعاجيب ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال له: يا رجل، هذا صاحب البيت المضيف، يا رجل، أما أبي فسيلقاك غدا بين يدي أسرع الحاسبين وأعدل الحاكمين فتختصمان بين يديه، وأما أنا فوالله لا أغفر عهدي وذمتي، ولكني لا آمن أن يستزلني الشيطان في لحظة غضب فأنال منك فاخرج عني. وأراد أن يزوده زادا فأبى إبراهيم وخرج على وجهه. هكذا هو العفو، رضي الله عن هذا الرجل وأرضاه، وهنيئا له ثم هنيئا له. أختم بهذا النبأ العجيب الذي وقع لسهل بن سعد أيها الإخوة بين يدي القشيري، طبعا وليس الصحابي، القشيري بين يدي المنصور أبي جعفر. كان سهل بن سعد مع من خرج إثارة، الخروج هو الثورة المسلحة، مع من خرج مع الحسن ابن عبد الله، مع محمد ابن الحسن ابن عبد الله ابن الحسن، يعني ابن الحسن المثنى المعروف بالنفس الزكية، وأخيه إبراهيم. كان مع الخارجين مع الثائرين، إلا أنه وقع أسيرا بعد أن فشلت الثورة طبعا وأجهضت في يد المنصور، فقال: يا عدو نفسه، قد كنت أعدك من الفقهاء الحلماء، ما الذي أطلعك حتى خرجت علينا؟ تالله لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا من قبل. قال: يا أمير المؤمنين، إنك أن تحنث بيمينك أو تحنث في يمينك خير لك وأبر من أن تبرها. يقال برت يمينه وأبرها، فهذا من الثاني المهموس، من أن تبرها. وإنك إن تقتلني تقتل رجلا معه 4000 حديث، كان عالما كبيرا جدا، يروي 4000 حديث مسندا، 4000 حديث عن الضحاك ابن مزاحم عن جدك عبد الله ابن عباس عن رسول الله. فوضع يده على خده المنصور وقال: هات اروي لنا. قال: حدثني الضحاك ابن مزاحم، من صغار التابعين، من الخامسة في تصنيف ابن حجر، حدثني الضحاك ابن مزاحم عن جدك عبد الله ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة كاسية في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة، ألا وإن عمل النار سهل بسهوة، ألا وإن السعيد من وقي الفتن، ألا وإن من ابتلي فصبر فيا لها ثم يا لها، ألا ومن امتلأ قلبه غيظا فكظمه لله ملأه الله إيمانا. وهذا هو الشاهد. فسكن المنصور وقال: اذهب قد عفونا عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الكاظمين الغيظ ومن العافين عن الناس، وأن ينظمنا في سلك عباده المحسنين، وأن يحسن إلينا فيما بقي من أعمالنا كما أحسن إلينا فيما تصرم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.